صار الناس وراه وصف عدل هرقاش وحده خايف لعله توخذ الناس من قدام وني توخذ من قدام وهو من نفسه ما دار السطرة ساعة انها وما تيسر ذره وانت عندك بليدة توخذ منها ما هو قدامه العياذ بالله مهدد منه خير لك تفوت اما 40 عام وانت مصلب بلغ ما احرك من لك من العذاب اللي انتظرك ومفهم من هذا واسمعوا لك يا السلطات واسمعوا لك يا معارضين الدعاة واسمعوا من لك يا من لا يريد الخير في الارض انا ننعود المخلوق من ساعة اللي يقول الله اكبر يعود متى يدخل من قدام معناها المخلوق اخلص لله يا رعم تتعرضوا عرف انك ينين تقطع عرض أرى أنك عادت مع الحرب بينك وبين الله لا تسول ومن كان الله خصمه لا تسأل عن هلاكه أعرف أنه لا يوخر إياك وصرش إن تقوم في أعمارة لا تبقي ولا تذر لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم حد يسجد المولانا حد مستقيم على دين مولانا لا تقطع عرضه ورع لا تفرعه ورع لا تتحداه ورع لا تتعرضه اعرف انك محسوب وليالك مولاني من شدة متل عنده حد تعرض الحق يصلي يقول ارأيت الذي ينهي عبدا اذا صلي تما شفتك مخالق الواحد منها يعود ينهي لقاش انه يصلي يقول لم يعلم بأن الله يرى ورفيت يانا الرعب راه لا ينهي عاد جاع ما يدخل من قدام ما حد يصلي لا تقطع عرض لأن عاد مش هو حرب واختلفوا العلماء قالوا شره القدر اللي ما تقدر خل منه قالوا وحدين قدر يسرق حجرة تلحقها الحجرة انا هنك تعود بينك مع ثلاثة حيوط ولا اربعة واحدين اخرين قالوا كافيه عود قدر اللي يسجد عليه من الارض زايد عليك ما غادي لك فيش قالوا واحدين ابدأ اكثر من لك شوي وهذا سببه قالوا لان مثل ما قال على الحد مرة بين يديك وانت تصلي فرتقاتله قالوا معروف ان القتال مرة يعود بالزرق ومرة بالخبيط بالسيف ومرة يعود بالطريش ذوك اللي قالوا قريب منه عدروها الطريش والخنيك وذوك اللي عدروها على ورقة منك عدروها بالسيف وذوك اللي عدروها بعد منك عدروها يقاتله إن مرة يعود قاع بالرمي بالنبال والأشياء اللي يخبط بها منها ولكل وجهتهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما يدخل من قدامهم حتى عرضوا يلا يقاتلوا قالوا ياكل اللي يوصل للقتال عادة من الرمي البعيد ومن الضرب القريب ومن منازعة والحكيم ذوك اللي خرصوا التحتاني قالوا ذاك اللي قريب ذوك اللي كذا زادوا شوي ذوك اللي خرصوا مدى الضريب من بعيد والرمي بالنبال قالوا هو ذاك اللي يوصل الزرق ولكل وجهة هذا حد مشاك متحزوا بيناتهم دور توحلوا لأنهم يخرصوا مدرور كلمة القتال وتنوع القتال زمن نفس ما اللي يتكلم عن القتال وعليه لقى كامل يصلي الا يقطع قوم ورعى من قدام ارعى يا عباد الله مخلوقين ان تتعرض له قاع لا ظالمه تو خلي ونعود قاع ظالمه في الله ارانا خلي اذا السترة تندار قدام المهم عند مالك الخط ما يكفي عند احمد بن حنبل اللي ما تجبرش تديره قدامك اقبل خط كي الهلال كي الشهر اللي تهلاله اقبل الخط قدامك خط اقبله مثلا من قد ايدك العربية من قد وشاك من الزر العربي ومشابيهن يتوخذوا من قدامك وتميلوا شوي شي هلال ديروا قدامك قمرك مقام سترة لانه هذا عند احمد ورد في حديث اخرجه الامام احمد في مسنده قال مالي كيف لا بد أن يعود شريك بواقف مثل كان رسول الله إذا أراد أن يصلي نصب أمامه مثل مؤخرة الراكب. ثم تعرف الراحلة شفتوا له الشاي ذا الوراني اللي من قد الخرى قربوا الصر قدامي ذا الوراني لكن اللي قد اكتافه من لورا ايوه وخلاص بينكم معاها ذيك الهيشاية ذيك الرواية عدلوا قدها عرضها ويمم واللي طولها على حسب الراحلة الراقبة شوي كان يوني نبسلم يعود معاه ومرة تعود عنده دبوس قليظة لباس بها ينصبها الصحابي امامه اذا اراد الصلاة ينقال لها العنزة دبوس هاي وعود بفروعها وقول على ان الدبوس حتى قال بعض العلماء انك يتعود لك من خلع والدين معاك دبوس يعطي انه يشعر مولانا الروح منك اللي ان يشوفك حد يخلع ولا يعرف قاعش خالعه اللي قاعد يشوفك عندك دبوس اللي يدخل بينه الخوف ولا بيه انت يراعي فيك ما انا كرقاي يا غير الروح بليك الدبوس فيها معنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأخذ العصا ويعدلها الصحابة الواحد شاب وصغير ومارع يقول فيدو ذيك الدبوس يعكز عليه يقول لهم أعلنها أن كانت من سمات الأنبياء كان واحد يعود فيدو دبوس بعدين هو يختار الصحابة ذيك الحالة اللي كانت عند الأنبياء إذا السطرة يريد يديرها الإمام قدامه يعودوا إحنا برايك ما غادينا نقدر نأخذ بنا الصفوف لأن الإخبار فيك السطرة القدامي ويجد لك أنت يخاض من الصفوف أنت مثلا جاي الدورة بليدة في الصف جيت وخاض من الصفوف ما عندك مشكلة وماشي من قدام الماموميين ولا قاعد يصلي ياك مسقوط عنك حرم بيهلوك الحرم القدام لا سمعتوا يعود الصلاة قاش واحد والله الإمام أها لابد أن يعود قدامكم رواية ينعود واحد قال قال لا طريق وحده ومشي قاش واحد حرام عليه بيجهل وتلا يصلي وهي صل هي طريق الناس وقال معاه وانت ما عندك ما وديك ترس وعجلة او خط وتعود المعصية عليهم لانه هو عنده طريق اخرى يسلك بها الناس الموت تعرض يعود الاثم ويتعلق به وهي اللي شارفها خليل قال واثم مار له مندوحة ومصل تعرض اثم مار له مندوحة معناه عنده طريقة يسلك بها راسه وكذلك المصلي إذا تعرض فإنه يكون آثما ويعود الواخذ قدامه ما عنده طريق سالك من له والله ما فهمتوا أي وقول من طاهر الله أشغل وهاتك الحرمة وسوف يسأل هاتك الحرمة سوف يسأل قال على خاسر قال على أنه حد يحتك حرمة للمصلي كيف مثلا هو دير السترة الموجرق أش بينه معاها قال على انه دور يصور الحد تعرض المصلي وخاض من قدامه بلا موجب انه سوف يسأل اشارة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 يوما قالوا له من ان يقف من بين يدي المصلي حالك تفوت 40 يوما وقيل سنة وقيل شهرا وانت من نفسك واقف ثم صلى حالك توقف في الوقفة من توخذ من قدام مخلوق صلى والسمع ذاك يا أهل داخل المسجد وخارجه وعودوا عليه عيالكم دربوا الشاشرة ان حد يصلي ما يتخذ من قدامه ونمرة ما تتخذ من قدامه والراجل ما يتخذ من قدامه انهم يعصوا حد يصلي وساعة يقول الله أكبر وفات الأخبار عاجل قدامه منطقة مقفولة والله يا ما فهمتوا تفضل فضائل الصلاة تفضل قول منهج هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حلب الأذنين قال إن نظرك بسم الله لا يتكلم إن كان يتكلم على السنة نظرك وخل منهم وفمنهم عاد لا يتكلم على المسائل الفضيلة معناها كي نقول مندوبة درجة اللي تحتاك قال إن المندوب منها الأول منه رفع اليدين انك بسم الله عندما انت تدخل تلف تدخل فصه ولا هي تقول الله اكبر ترفع ايديك وتناظرهم مع اذنيك اهل علي تخطاهم من فوق واذا قضيت بهم من العاد ومتناظرين مع مناكبك ما يخسرش من عند مناكبك الى اذنيك اذا كان مفتوح ما عندك مشكله فيه لا تخطيهم من الاذنين لفوق ولا تقضيهم على المناكب سمعتوا هذا قال علم من السنة. اختلفوا العلماء قالوا من دركانك ترقى بالخور تيديك والله تتعدى. قال بعض منهم ما أنا الله انك يارتك تلشقه تقول الله اكبر وانت لاشق روس اصبعك الى السماء. قال واحدة نافع يارتك تعود كيل باط حيديك وتقول الله اكبر. وهذا عايدين بناتهم فرق انت ليه تتمد ايديك بيارتهم لسما معناها انك طالب مولانا ونين تعود خايف من مولانا افطحهم ونين تعود متبري من الرواية رشق ايديك. هذا كله عنده معنى رشق ايدين استسلام يصيم وجهه الى الله وهو محسن مستسلم معناها ما ديديك انك ايديك ما فيهم سبة ولا عندك حول ولا قوة. يعني تعملهم هاك هذا ينقال له الرهبة معناها خوفا من الله كي حد مدلي عيني حياء من الله ومدلي اعضاءه. يعني تبطحهم بالحال فقد طلبت وني تبطحهم فقد رهبت خفت وني ترفعهم من فوق فقد سلمت واستسلمت. وكلهم مجيور به عند العلماء. إذا عملت هاك عند تقدرة الإحرام ما يسميك حد وإذا رشقتهم ما يسميك حد وإذا عملت هاك وقلت الله أكبر ما يسميك حد. يغار الهيئة اللي كثير نقلها على نفس رمى على أنه كان يرفع إليه حالي بهم الوذنين ويقول الله أكبر. يسمعتوا ولا ما يسمعتوا؟ هذه أكثر نقلها عن نفس رمى منها. وكل مسألة كاملة زي بتتعرض لها تدرم بحديث صحيح علقوا عليه العلماء وقالوا انه معناه الله خلاص امشي عليه وديرها على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد انك سال. لكن يقولوا موريتاني ديرها على رغبة عالم وقد سال يا الله قبيل يبدلوه. يقولوا هديرها على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقعد تكيقع اتكي انت سال لا توقد اهنت تسع يبرد قلبك نقاط عن سالم وما عندك مشكلة ما فمشي يدلي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع واطياته يعمل مولانا لا قاع ما هو راضي عنه. لكن النسل ما يبقيها مولانا وانت عدلت به النبي صلى الله عليه وسلم عدلها قدامها يعملها مولانا ما يبقيها تسلك بيك انك تابع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف اخلاقها. قط النبي صلى الله عليه وسلم عدل مسألة ومالك الملك يختار غيره واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخبر وعدل فيها مسألة لا ينوم عليها مولانا من العدل ما يغطو به العدل. ومع ذلك عدلها الصحابة هم اللي تابعين له جاء القرآن يهدد وقال لهم لولا أني خالق قاعدة عندي ما تتغير من حد تفر النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما العدل أسوى اللي تخل ما دام على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ما تمسوا النار أبدا. الغزوة بدر غزوة بدر تعود سامع بها دور مين يسر مولانا انت مرة نوطاه في السيرة وانت مم اللي مرة انت مجيب الشمن اولئك الذين هدى الله عباد مولانا الاخرين. يعني ان كان يعطي مولانا يوقد عنا الصيف احنا مضيعنا الجفاف وارخص الحال. أنا قاش مريض وجاحد على راسه انه مريض به العناد والنفاق جاحد انه مريض وهو الناس راعي فيه مريض. في غزوة بدر يريد انتصروا المسلمين وكردوا 70 من المشركين واستشهد ذاك اللي استشهد ذاك اللي راد مولانا انه يتوفى في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الجنة تحت ظلال السيوف سيفك الرافع تخبط به الكافر يرين يتعاقب سيفه هو شور رقبتك ويقطعها يرين تطيح في الجنة ما هو على التراب تطيح في الجنة. الجنة تحت ظلال السيوف. تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت تعرف دولار الجنة تحت ظلال السيوف سيفك المولل بيه نفسك انه ما تطيح لين تطيح عرف انك الله يترك قولك انه الروح والريحان وجنة النعيم. يا ربي يميتنا ميتة الكرنة واحينا في حياة السعداء واجعل خير ايامنا يوم نلقى. يا ربي كما جمعتنا في بيت بيوت نرجو رحمتك ونخاف عليك سألناك ان تجعل ذلك سعادة لنا لا شقاوة بعدها ولا معه انك السميع المجيب. ملأ قلوبنا ايمانا ويقينا وعرفانا واجرنا من الزيغ بعد الهدى ومن الضلال بعد الايمان انك السميع المجيب. المشركين 70 كلها يبطنا وروح للأرض وزيان الرواية تاركين تظلمون ويخرصك وهو يقول لا إله إلا الله وانت تقول لا إله إلا الله. إن قال لهم هذان خصمان اختصموا في ربي قول لك يا مولانا من هذا مواطع لا رقبتي الشدور في وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وعنكم رقاه يشهد أن لا إله إلا الله ما يوطفع لنا ولا يوطفع على رقبته ولا ينقعد على قاشوش ولا يذلل لا تجي لا إله إلا الله تقول له حقرتني توطع لحد في اسمه لا إله إلا الله اتذلل أنا رقاش يقول لا إله إلا الله اتكايس ورعى من أهلي لا إله إلا الله ما هي بسيطة عند مولانا يا عباد الله. 70 من مشركين وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم شيبان ربما زايد على 60 ولا قاعد 70 شيبان وخيرتك الساعة هو مشرك حكمه وخيرتني انت جبرو ساعة قال مشرك وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومبطوط في الكتاف متكي على الترام مديول فيه شيء ودايرين لا الشدة وعلى الكفار رحمه وبينه وعمر بن الخطاب فم قريب ومدروك عمران بن حصين فم قريب ومدروك مصعب بن عمير اول سفير شاب صغير مشاه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يدعي فيها الى الله فوت عام واحد ورجع له قال له سوسات المدينة قال له جيتها والحق فيها حكما لله خيمتين وهم اليمن بك ويصدقوا بالرسالة والان بعد سنة ما تلات فيه دار ما فيها من يشهد أن لا إله إلا الله. هذا النوع هم الرجال هذا النوع هو الشباب هذا هو اللي الله يعدلون ديار الشباب وحيط الشباب وتعود عنده وزارات قال له وزارات الشباب أما يظهر البلاء المبرق قال له زيتك بعد ذا العام ما تركت بيتا إلا وأدخلت فيه الشهادتين ما فيه دار ما يرفع منها صوت أشهد ولا أسوأ منين في المدينة ومع ذلك توفى شهيدا في غزوته قالوا على أحد قالوا على أنه الباسوا به القصر عادوا لين يديروها على كرعيه يمرق راسه ولين يديروها على راسه يمرقوا كرعيه به القصر عادوا يقبولوا شمن الزعف وشمن الأعراش وعودوا يستروه به ويخلوه في الباس يعني ذاك الباس اللي متلطخ من الدم يشهد له بين يدي الله. مصعب العباس مكتف وواحدين من الصناديد المشركين مقفرة كلها مبطوط فيه شيء يعاد الشمل النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لاقي وابو بكر رضي الله عنه عنده موجة مع الصحابة وعنده موجة طويلة زايد بها على الصحابة يعني عاد الله في شمن الليين يخرص معين يدور النبي صلى الله عليه وسلم ما فات رقد عاد يتخمم ما هو قاد يرقد هو راعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني طوال عليه هذا قي من أحد واحدين من الجنرالات الصحابة هو مخلوق نجوم وما يضول عند لقاء الله هاي النجمة ما هاي النجمة ما تفرح نجمة يقدو يقبوها الصراخ نجمة يقدو السلوك هيطردو نجمة يقدو حديداتها ينفصلو نجمة تقد تعريها لرقال تمسيها للصقار تخسر. اسمه منها الله نجمة تلقى بها ربا. ولن يدخل عليك ملائكة الرب يقول لي من ربك؟ هذا هو انت لبستك العسكرية دخلت معك الاقباط ده عسكري حتى في قبري. ده هو اللي فرح حق حد. وهو هو الصندير اللي يرضي مولانا. هو بكر ما هو قد يرقي. حازر واحد من الصحابة في الليل سارق يعني هاي الصرقة الزين جاهم وقال لهم نفس لما فاطل ما هو قد يرقي. ولعله يصنة النينان العباس الشيباني مكثف من اول نهار اليوم ولا قد يحكم الرقاد به ألم الجلد المديون فيه. حاولوا كانكم ترخوه لعل يعود نينان وما خلى نفسه ما يرقي. ايه قالوا ما قدون عدلوها ما مشاورنا نفسه. قالوا من تشاوروه ما هو لا يقبله لان نفسه ما يقبل يعود في حد مميز على حد. المشركين اللي هم مشركين كاملين والصحابة اللي صحابة كاملين وذلك المراد ما هم مقبولين به اللي تلحق القضية النبي صلى الله عليه وسلم خارج الله العدل. قال لهم الله عدل إذا سارق يوعلي أما إن شاوروه ما هو يقبل. قبوهم شاور خاو عن العباس إنين عاد بعاد قاد يرقب وسكت ما تري صوت. عاد أبو بكر اللي قاعد مرقي براق من النبي صلى الله عليه وسلم خلصني أرى هو الورج وتري يرقب. استراح أبو بكر وعاد أبو بكر قد يطرح جنبه على الأرض رضي الله عنه. هذا رواكم كبير عند رب العالمين. هو صحابي مع الصحابة وصار حك لعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشدة العدل ما يقدر يتدخل خارج الله العدل. أوامر مولانا أوامر مولانا ما فيها جر ما فيها ولا عمي وعمي وسمعوا ياك يا مولي تري الماء وحجنا لقى ما حاز على قبيلته دارها بزره وحاز على الناس غروب الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى التخفيف على عمه الشيباني ما يقدر يعدل ويكون شله يعدل الناس كم. هذا هو العدل اللي يجعل الناس مقتنع عبد الدين تموت دوره به الخالق الله الحق. محل الشاهد ان تفشكات المعركة وجبره جمع النبي صلى الله عليه وسلم منها وجنرالات الكبار كبار العسكريين ابو بكر وعمر وعلي كبار الصحاب وعبد الله بن رواح عبد الله بن جحش ابدأ وش من كبار اللي اش يكونون اللي المولان. لا الناس اللي قال مولانا رجال وصدقوا صادق تري سولهم. قال لهم انا شنو اسمع الناس اللي كتفناهم نعفي عنهم نقبض منهم مالية مقابل طليصتهم نفرقهم شن عدل الامر في يديك. هذا عدل القائد الاعلى للقوات المسلحة وعدل امام المتقي وعدل سيد المرسلين يعدل مخلوق وافضل من وطئ الارض بقدمه صلى الله عليه وسلم. انا يقول لهم قولوا لي شن عدل. اختلفوا الصحابة كل واحد يجيب له رأي. قالوا ابو بكر انا بعد رأيي انك تسامحوا من المرة به اللي اول مرة يمكننا مولانا من المقصر الرعمة يا غير نضعفوهم كل واحد نديروا عليه مالية ونضربوا عليهم فدية مانع ولا ينطلص واحد ما هو يعطي لك المبلغ اياك يضعف اقتصاديا وخلوا لهم رقبة لعل يعطي مولانا يقبل واحد منهم درس من نقع ويندم على العدل ويهتدئ. والله ام اللي مرق مولانا من ظهره مدة طيبة نعود وقع نستعانوا بها عليه. ايه وانت يا فلان شو تقول عاد لك اللي يتري يلحق الاقتراح عمر رضي الله عنه ويجبروا الياعات الدولية الصش يقولوا حق المتطرفين. اهلا قال له يا عمر شو تقول؟ قال له انا رأيي انهم يقولوا لك يا رسول الله هذا المشركين السبعين المكتفين ما هون حد من اصحابه ما ثم قريب له لا لا خذاك والله وله والله عمه والله خاله والله كذا ورأيا كل لقى يمكن من رقبة قريب ويشاف يا كانوا له يتقرب به المولان. والله اقلع عليه قريب من مرضاس مولان. لا إله إلا الله يا ذا المخلوق. هذا خلو عاد واحدة من عني قال يا خلو تقام خلي صدر اخبار سكت انت اخوابت يا شد المتعطى انت ارهابي يا رهابي يا غير دي بعد الله. هي اسمعها اسمع. قالوا ايوه انت يا عبد الله بن رواحه ايش جاي؟ قالوا انا قرأي اننا زهروا لهم عفير مانع خدق مانع ونبلوهم من الشهبان ونقضوا في النار وهذه الخليطه اللي انا رفدوهم طرحتهم هذه نتحموا عليهم ونكبوهم ونقضي لك الحفره اللي ما يموت ويكون مش مجين معاها علي تشهامك تريم ولا راي ما هو بعيد من الخلطه وابقى حكم الراي ابو بكر هو اللي ينهم خلاص تفرقت الجماعة والناس لا مات وعرفوا وجههم لا يحكم به وخلت الاقتراحات عند النبسة يعقب قرر ان ياخي القالي ابو بكر هو اللي يعدل انهم لا يقبوا منهم مالية وطلصوا الليل عالم اصباح يجي عمر متوخر وعمر دار من عند السميع العليم يجي النبسة لما فقت من رقات ما الحق ابو بكر ينفهم يجي جواب ما يجي النبسة لما يدور منه مجلس ما الحق ما الحق ابو بكر قاع له شي قاع بارد مخلوق مرقل يعني انه بسلامة شبن الترقل يا غريب هنين شاهد حاجة ابو بكر في هالسبقه ولحقه هو انه بسلامة يبكوا الاثنين نبي الله يبكي والصديق يبكي وكفى بهذا ازعاجا لان شافهم الدموع ماشية قال عمر يا رسول الله انت والصديق خبروني للي نبكيكم شنو الى بكاني نبكي ولا ملاك فارض علي نسيف على راسي البكي ما يليق بي تعود انتم ما تبكوا عمر ما يبكي هذا اللي يبكيكم يبكي ولو نحامركم جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا شفت العذاب قريب منا جاي وعاد على الشك الشم الاغمام يعني ظل اللي قريب منا وعدت الراعي فيه منا قدوك للصدر يا ولو ان الله ما رد عنا وجانا ما يسلك منه ما هو انت لان اقتراحه وافق مرضات الله من فوق السبع سماوات مات مولك ابو بكر يا ربي انا اياك مهني تخلصي انا اقتراحي اغلى منه اقتراح للمخلوق اياك مهني في يميل على اعداء الله عاد الصحابي خايف على ضميره لعل يعود فيه نتيجة شوي شو رعد الله يتمون ينطرس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو لا تخلوا إن الله يجعل بعض القلوب شديدة فيه ويجعل بعض القلوب لينة فيه أنت يا أبو بكر مثالة لينك الدرية كانك تتكيس مع هذا الشكان يهديه مولانا مثالة نبيين منه العزم مثالتك مثالة إبراهيم خليل الرحمن وعيسى بن مريم ابو الانبياء والنبي اللي ما زوراه ما هو النبي سلمى خاتم الانبياء ومثالته كل شديدين مثالة موسى ونوح وفرقهم على ور العزم يلي كلها مكينته برد ان كامل ما دام مولانا يعلم اهله الصدق ولا فم تشنشينا ولا فم بوليتيك ولا فم السياسة فم اللاي على كلمة الله احما فم مشكل يجي القرآن يعلق على هذا كامل كنت نقولكم ما هو الهامني الهامني مكين الحب يجي القرآن ويعلق على القصة يقول ما كان لنبي معنى هكبير ما يعدل ان يكون له اسراء ما يلتكم قبيل تقبل اسراء قاع حتى يثخن في الارض يا الله تكتلوا الناس حتى كامل كرتوه فور المعارك يا الله تفرقوه ولا يا الله قاعد تحكموه حتى يثخن في الارض معناها حتى يكثر القتل تريدون عرض الدنيا ثم تدوروا الفدية وتدوروا حد يعطيكم طرنش والله يريد الاخرة والله عزيز لولا كتاب محل التهديد قال لهم لولا اني فت كتبت في سابق علمي اعلني ما نعلم الانبياء ولا نعذب حد مش على وطياتهم يعمكم عذابا جميعا. يا غير انا فات سبق في علمي ان حد ماشي على ظهر الانبياء هو والانبياء ما نعذب. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وتري برد لهم قلوبهم فكلوا مما غنيتم حلالا طيب راحوا حلال وتوموا ساحين. يا غير يا كيف لا تتعذروا ان فمن هذا الناديين على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وكل حلالا طيبا امشي على طول يعمل فم رواية لك ما يعني حد وطع على وطياته مستحيلة مثل النار. اولا نختم الدعاء سلام ولا تنسوني دائما موصيكم على الدعاء السرور مولانا قضاء جميع الحوائج والسلامة من كل مكروه. واللي منكم ما يتفاصل له ما يعرف العبارة يقول يا ربي اعطيه اللي دور عنده وشيروا من النار وجميع اللي ياكل يكره كم او بعد كلمتين ما يغلبوا يا ربي اعطيه اللي يبقى عندك وجيروا من النار وياكل اللي يكره كم